السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم، معاكم محمد جويلي وحلقة جديدة من برنامج المحكمة. أتمنى لكل الناس اللي بتشوف الفيديو ده أو بتسمعه أو بتركز معاه تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن موضوع شائك، موضوع إتهارة وإضحاكة. أنا عارف الناس هتيجي تقول لي أنت بتهري في المهر ليه وبتحكي في المحكي ليه، الموضوع اتقال بقاله فترة. ما حبيتش أقول الموضوع ده غير لما أتأكد منه وأجيب معلومات موثوقة ومن مصدر موثوق. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن مجموعة من الألعاب اللي هي خطيرة وأدت إلى الانتحار وناس كتير اتكلمت عنها، كمثال الحوت الأزرق، وفي ألعاب كتير تاني محدش يمكن يعرف عنها حاجة أو يمكن في ناس برضو ممكن تعرف عنها. حلقتنا النهاردة هي مقتبسة من تقرير كتبته صحفية اسمها إسراء محمد علي، كل التحية ليكي، في جريدة المصري اليوم، وشرحت لنا حاجات كتير جدا عن الألعاب دي وعن ألعاب تانية كتير جدا، هقول لكم كل التفاصيل بتاعتها وعن مصدر موثوق زي ما قلت لكم، معلومات سليمة مش معلومات هاري كتير زي ما تقال الفترة اللي فاتت. يمكن ناس كتير تستفيد من الفيديو ده، ويمكن ناس تعرف، يمكن ناس تخلي بالهم من أطفالهم، يمكن خلينا نشوف الفيديو ده ونتعلم ونشوف. وقولوا لي رأيكم في الكومنتات، يا ريت ما تنسوش تعمل لايك أو شير سبسكرايب كل حاجة، نشوف الفيديو وتعالوا نقول التفاصيل كلها، يلا بينا. بداية الحلقة هنتكلم فيها عن لعبة الحوت الأزرق اللي انتشرت الفترة اللي فاتت وابتدت ازاي. الحوت الأزرق ده كان مين اللي عملها؟ كان عملها واحد روسي. اللعبة دي كان او الابليكيشن ده كان ابتدى انه كان جروب على احدى شبكات التواصل على الانترنت زي الفيسبوك كده عندنا هناك في روسيا. الشاب ده كان روسي، كان بيدرس علم نفس في احدى الجامعات في روسيا، ولكن تم فصله، ولما اتمسك قالوا له انت ليه عملت اللعبة دي؟ اتمسك طبعا بناء على ان حصل اكتر من 130 حالة وفاة في روسيا في هذا الوقت من الاطفال والمراهقين والكلام ده. ولما جم سألوه قال لهم انا عايز انظف العالم من النفايات دي، شايف ان الاطفال والناس الجبانة او الناس اللي بتخاف او الناس اللي قلبهم ضعيف او دول نفايات بالنسبة له، هو مريض نفسيا طبيعي، لكن هو كان بيعتمد في لعبته على يعني اللي هو يضغط على شخصية البني آدم او يضغط على نفسية الطفل، وكانوا بيراقبوا الاطفال دايما اللي هي بتبقى قاعدة على مواقع التواصل الاجتماعي ديت، ويشوفوا ميولهم ايه، يشوفوا الميول بتاعتهم ايه. كان اكتر من حد اللي هو الماستر اللي هو بيراقب وبيتابع الطفل ده من خلال البوستات بتاعته، هل هو عنده مشاكل مع عيلته، هل الكلام ده ولا لا. بتبتدي اللعبة بأكتر من مرحلة، بخمسين مرحلة أو مرحلة أو خمسين مرحلة سؤال. بداية الأسئلة بتبقى عادية جدا، انت فين، اسمك ايه، عندك كم اخ كم اخت، الكلام ده كله. طبعا هو البرنامج بيبقى فيه خاصية ان هو يقدر يشوف ويراقب جهازك ويعرف الصور اللي موجودة وياخد كل شيء من على جهازك. بيبتدي زي ما قلت لكم الأسئلة بتبقى بسيطة، بعد كده بيبقى أصعب، بعد كده بمرحلة الاختبارات بتبقى اللي هو 30 سؤال اللي في الأول، بتبقى طبعا عزب حيوان أليف، بتبقى عور نفسك، اكتب F57 على إيدك اللي هي الشعار بتاع لعبة الحوت الأزرق. بيبتدي بعد كده اتفرج على مواقع إباحية أو صور إباحية وأفلام رعب في الفجر. بعد كده بيبتدي يقولك اتفرج على صورة مثلا لمدة 30 دقيقة، بيخليك تدخل لمرحلة أو بيخلي المراهق أو الطفل يدخل لمرحلة الشذوذ، ولكن مش شرط يكون شذوذ جنسي، لكن هو ممكن يكون شذوذ فكري، بيأثر على نفسيتك جدا، بيخليك ان انت تبقى خلاص منهار نفسيا لحد المرحلة الأخيرة اللي هي مرحلة الانتحار. اللعبة بتطلب سلسلة من المهام اللي بتضر بيهم، بتضر بالمراهقين وبتضر بالأطفال، بيمكن انها بتسبب ليهم ضرر كبير جدا في البداية. من المخاطر اللي بيتعرض ليها الطفل او المراهق ان الامر بيزداد خطورة مع كل تقدم في المستوى، كل ما بتتقدم في المستوى الامر بيزداد خطورة جدا عليك. بتتضمن أمثلة المهام مثلا اللي بتكون موجودة، بيبقى انك تصحى الساعة 4:30 الفجر زي ما قلت لكم، تتفرج على افلام رعب طول اليوم، يخليك تسمع موسيقى معينة، انك تجرح ايدك بسكاكين. المستويات العليا بقى والاخيرة من اللعبة بتوصلك لدرجة انك انت ترتكب في نفسك او في حق نفسك جريمة الانتحار، سواء ان انت تنط من مباني شاهقة وعالية جدا او ان انت تقف قدام القطارات وتموت. دي كانت ملخص عن الحوت الازرق، فلازم ان احنا نركز جدا على تليفونات اولادنا ونشوف هما بيعملوا ايه. يعني انا بقول ان انتوا فتشوا تليفونات اطفالكم لان محدش عالم الظروف فيها ايه, ولكن دي مش اخطر الحاجات. يعني يمكن كنا بنقول الادمان دايما بيبقى عن طريق المخدرات, عن طريق شرب السجاير, عن طريق انحرافات اخلاقية, عن طريق كذا حاجة, لكن الادمان وصل لدرجة الالعاب, وفي العاب خطيرة جدا اخطر من الحوت الازرق يمكن احنا ما نعرفهاش, زي مشكلة مثلا لعبة اسمها دي كان قالها موقع سنغافوري وعرضها, لعبة مثلا زي لعبة الجنية النارية. الجنية النارية دي لعبة برضو بتبقى فيها بعض المهام وبتبقى بتضغط على الطفل او الطفلة وتحاول تفهمها ان انت هتبقي جنية نارية وهتبقي زينا وهتعملي كذا وهتعملي كذا, ومن المهام اللي بيتقالها ان انت تروحي تفتحي انبوبة الغاز الساعة 3 الفجر وتروحي تنامي, فبالتالي هيجيلك في احلامك ان انت هتتنفس الغاز ده وهتبقي معانا من الجنية النارية, وهتحلامي ان الجنية جايالك تقولك انت خلاص بقيت جنية نارية زينا. بالفعل في حوادث كتير شهيرة حصلت زي كده, وفي طفلة صغيرة عندها 5 سنين تقريبا ضحية للعبة ديت, والطفلة دي أصيبت بحروق شديدة جدا, كانت هي متوقعة ان هي هتبقى جنية نارية زي ما توعدت عن طريق الانترنت. دي لعبة من الألعاب اسمها الجنية النارية, لاحظوا جدا وخلوا بالكم جدا من أطفالكم. في كمان من الألعاب الخطيرة اللي هي تحدي القرفة. تحدي القرفة دي كان بعض الشباب بيبقوا عارفين انتوا القرفة ما بيبقاش, بيبقى القرفة ناشفة كده, ما بيحطش مثلا عليها مية او لبن او حاجة, ويبتدي ياخد القرفة ويبلعها. بيحصل بعد كده لما انت بتاخد القرفة الناشفة دي بيحصل لك حالات من السعال الشديدة جدا, وفي بعض الحالات راحت المستشفى وجالهم اختناق, يعني تعبوا جدا وجالهم ضيق تنفس, وكانوا بياخدوا تنفس صناعي في المستشفيات بسبب الموضوع اللعبة اللي هي تحدي القرفة. في لعبة كمان اللي هي لعبة الاختناق, ودي كانت لعبة زمان كانوا بيلعبوها في الثمانينات والتسعينات, ودي كان كأن الواحد بيمسكك كده من رقبتك ويحاول يخنقك, او انت بتخنق نفسك, او انت بتكتم نفسك. ناس كتير لعبت اللعبة دي, كان تحدي بينك وبين نفسك ان انت تقدر تاخد وقت كبير جدا ما تتنفسش العدد من الدقايق, وبالفعل في حالات كتير جدا ماتت, 82 حالة في امريكا رصدوها, واللعبة انتشرت وكان اعمارهم دايما بتتراوح ما بين 6 الى 19 سنة. في لعبة كمان اسمها روبلوكس, واللعبة دي بتبقى بتسمح للناس ان هم يتفاعلوا مع بعض ويتواصلوا مع بعض, ودي تطبيق برضو موجود عن طريق الانترنت, ومشكلة اللعبة دي انه بيحصل فيها بعض الدردشة. والمشكلة دي ليه انا بقول انه بيحصل فيها بعض الدردشة, لانه كان في احد الاباء اسمه ايان موريسون, وده اكتشف المصيبة دي ان هو كان في احد الناس اتكلم معاه ودخل على اساس ان هو طفل وان هو ابنه, وكان الناس بتسأله انت اسمك ايه, اسمي كذا, عندك كم سنة, عندي 8 سنين, طب انت ادخل الأوضة بتاعتك ومش عارف ايه, وبيبتدي ان هو يوري له صور شذوذ, صور غريبة جدا خلي الطفل ان هو ينحرف ويتطرق الى درجة الشذوذ والانحراف الاخلاقي والكلام ده. خلي بالكم جدا من اطفالكم. كان ساعتها الراجل ده اتكلم اللي هو ايان موريسون, وجه رسالة للاباء وقال اوصي بشدة بالتحقق من اطفالكم لمعرفة ما اذا كان لديهم تلك اللعبة ومن التخلص منها. في لعبة كمان اسمها لعبة صديقاتي كايلا, ودي عبارة عن دمية صغيرة تبان ان هي دمية طفل بريء جدا, ولكن اكتشفت السلطات الألمانية مؤخرا ان الدمية ديت فيها ميكروفون مدمج بيسجل كل المحادثات اللي موجودة, سواء من الطفل يعني الدمية دي بتسأله أسئلة ويرد عليها ويتكلم معاه, لكن الدمية دي فيها جهاز او ميكروفون موجود داخل الدمية, وبيوصل ده جهاز تصنط بيوصل جميع المعلومات اللي موجودة داخل البيت, سواء من الوالدين او من اي محادثات بتحصل داخل البيت, بتوصل الى خادم بعيد بدون موافقة الوالدين, وده اللي قاله مركز المعلومات الخصوصية الالكتروني الالماني عن اللعبة دي. في لعبة كمان اسمها سحابة الحيوانات الأليفة, ودي بتبقى على شكل فيل أو دب أو قطة أو أرنب أو كلب. مشكلة في اللعبة دي أو مجموعة الألعاب دي اللي هي بتاعت سحابة الحيوانات الأليفة, مش بس إن هي بتسجل المحادثات بتاعتك أو الكلام ده, لا بالعكس, ده بتخترق الجهاز بتاعك, بتاخد الصور كمان, بتخترق البريد الإلكتروني, بتعرف الباسورد, بتعرف كل شيء عن جهازك, ودي بتعرف كل المعلومات الخاصة بالأطفال, ويمكن أنها تتسرب إلى الأيادي الخاطئة. في لعبة خطيرة جدا او رسالة خطيرة جدا موجودة على السناب شات وهي اكس، رسالة اكس. الرسالة ديت بتبقى هو تطبيق بيستهدف المستخدم شخصيا، يعني بيوجه له رسائل واهانات مؤذية عن مظهره، عن شكله، عن وزنه، وعن شخصيته. واللعبة دي بتأدي في النهاية الى ممكن ان الانسان يتأذي جسديا او نفسيا وينتحر في النهاية. يعني في نهاية الفيديو ده انا عايز اقول ان احد البرلمانيين المصريين بيناشد البرلمان ان هو كمان يوقف لعبة الحوت الازرق عن مصر تماما، حفاظا على الاطفال والابناء. كمان عايز اشكر الاستاذة اسراء محمد علي على التقرير بتاعها الجميل، وان احنا اقتبسنا اجزاء كتير منه. كمان عايز اوجه رسالة للاباء، خلوا بالكم، الاباء والامهات خلي بالكم من اطفالكم ومن اولادكم ومن نفسكم كمان، ان انتم ما تنخرطوش على الالعاب دي وتقولوا نجرب ونشوف الكلام ده. الله اعلم، جايز يكون المعلومات دي كلها فعلا حقيقيه 100%، وجايز تكون فيها بعض الشبهات، ولكن خليك انت دايما مأمن نفسك، مأمن اطفالك، مأمن حياتك، مأمن بيتك، وامشي في الطريق الصحيح. واتمنى يكون الفيديو ده عجبكم. اذا كان الفيديو عجبكم يا ريت تعملوا شير وتعملوا لايك وسبسكرايب، اشتركوا في القناه. شكرا جزيلا ليكم، سلام عليكم. الموت باب، كل بني آدم مننا لازم يدخل الباب ده، لكن البشرية عرفت حالات غريبة واشتهرت بيها. الحالات دي ملهاش أي تفسير، حالات لأشخاص اتدفنوا ورجعوا تاني للحياة مرة تانية. هنقول 6 حالات وحقائق حصلت بالفعل لناس دخلت القبر وخرجت منها. الفقرة دي مش رعب، لكن انا بقول مواقف وظواهر حصلت وكلها موجودة على الانترنت وليها مصادر ووثائق بتأكد الكلام ده. الفقرة دي الهدف منها مش الرعب، الهدف منها انك تثقف نفسك، تعرف حاجات اكتر عن ما وراء الطبيعة او حاجات انت ما تعرفهاش خالص. الحالة الاولى، كان في 6 كبيرة في السن عندها 95 سنة، اسمها اكسيو فينجلي، كانت في الصين من عائلة صينية، وقعت على دماغها وقعة كبيرة جدا. من العادات والتقاليد في البلد دي ان هم يحطوها في تابوت ويسيبوها 6 ايام وسط المدافن في التابوت ده، وبعد كده يروح يدفنوها. تخيل نفسك وانت جوه مقابر ونايم في تابوت، بعد 6 ايام يجوا يدفنوها. ده اللي حصل، بعد 6 ايام راحوا يدفنوها ما لقوهاش في التابوت. رجعوا تاني البيت لقوها قاعدة في المطبخ وبتعمل اكل، وبكل بساطة. الحالة التانية، 6 عجوزة فاقت بعد 3 ايام وهي داخل المشرحة، اسمها هاردي ليوبيلا من روسيا. دي بقى كانت شيف، كان عندها اضطرابات في القلب. في يوم من الايام تعبت جدا والاسعاف جت ودتها المستشفى، يوم والتاني وهي في تلاجة الموتى. اليوم التالت بنتها راحت تسأل عليها، الدكاترة قالها للأسف والدتك توفت وهي موجودة حاليا في تلاجة الموتى، تقدر تعملي تصريح بكرة وتستلميها. بالفعل البنت راحت وعملت إجراءات العزاء وحضرت الجنازة وراحت تستلم جثة أمها تاني يوم أو تالت يوم وهي في تلاجة الموتى. الدكاترة صدموها، قالوا لها والدتك لسه عايشة، قعدت 3 ايام في تلاجة الموتى وبرغم كده لسه عايشة. بعد سنة جالها نفس الموقف في قلبها، وساعتها الأطباء قالوا لها أنها ماتت لأن النبض توقف عن القلب، والدكاترة اتفاجئوا ان الجهاز اشتغل تاني وقلبها رجع يشتغل تاني. 6 عاملة زي القطط ب7 ترواح. الحالة التالتة، كان في طفلة ماتت، والأم لما راحت تستلم جثتها لقيتها بتعيط. البنت اسمها لوز، الاسم معناه ضوء المعجزات، وفعلا عاشت قصة شبه من المعجزة. بعد ما اتولدت قعدت 3 شهور في الحضانة، وبعدين الدكاترة أكدوا للأم إنها ماتت. حطوها في تلاجة الموتى 12 ساعة، وبعد كده الأم راحت عشان تستلم الجثة، لقت بنتها بتعيط. متخيل ده؟ رابع حالة، الطفل البرازيلي، طفل من البرازيل كان في تابوت وطلع من التابوت عايز يشرب مية في إحدى مستشفيات شمال البرازيل، اسمه سانتوس كليفن. كان في البيت وقلبه وقف، والولد ما بقاش يتنفس بعد ما كان عنده مرض الالتهاب الرئوي. بعدين راح المستشفى، الدكاترة أكد إنه هو مات، وأهله جم عشان ياخدوا الجثة. وقبل ما الطفل يتدفن بساعة طلع وقال لباباه ادينا اشرب مية. أبو الولد قال إن دي معجزة. حصلت نفس القصة تاني بعدها بيومين، لكن المرة دي للأسف الطفل ما طلعش قال لباباه عايز اشرب مية، الطفل مات فعلا بشكل نهائي. خامس حالة، ست اسمها فيجي يلنو، كان عندها 44 سنة، ماتت بسبب صدمة. لما فاقت لقيت نفسها في ضلمة، ضلمة موحشة، تبص يمين تبص شمال مش لقي اي حد، تلاقي تراب. فضلت تصرخ تصرخ تصرخ لحد لما الناس سمعت صوت صرخها، حفروا طلعوها من القبر وهي عايشة. لما خرجت ماتت من الصدمة. سادس حالة، كان في بنت عايشة في أمريكا، البنت دي كانت متجوزة عندها طفل، جت في يوم اتزحلقت على الأرض وقعت على دماغها. بعد كده زوجها كان في الشغل، بعد ما خلص شغل دخل لقى مراته الدم نازل من دماغها، الدكاترة قالوا إنها ماتت. وبعد كده خلصوا مراسم العزاء واتدفنت، وبعد كده زوجها روح البيت. بعد فترة بسيطة لقى الباب بيخبط، فتح الزوج الباب، اتفاجئ لما لقى مراته نيكولا واقفة قدامه. اتصدم الزوج ووقع على الأرض، وساعتها الزوج هو اللي مات، بدل ما كان العزاء على مراته كان العزاء عليه. وهي فضلت عايشة وماتت بعده ب30 سنة من الحادثة. وطبعا لازم اقول من ضمن الحقائق دي عن راجل مصري، الحادثة دي مشهورة جدا. الراجل ده فضل في المقابر يومين، تخيلوا يومين، والكل اكيد عارف ان الحادثة دي حصلت فعلا. والراجل قال ان هو كل ما يحاول يطلع فيه حاجة تمسكه من رجله، والراجل فعلا كان متصور ورجله فعلا كانت بايظة، وكأن في حد ايده من نار مسكت رجله. الحقيقة في حالات كتير جدا بتحصل زي كده، والحالات دي بسبب ناس بتكون عندهم نوبات سكر، غيبوبة، توقف في القلب، توقف بسيط، لكن الناس ما بتبقاش قادرة تصبر، بيشخصوا الحالة انها ماتت. وللأسف ناس كتير اتدفنت وهي حية. هل تعلم ان في فيلم مصري اتقال فيه طلاسم حقيقية، وده من اقوى الطلاسم الحقيقية؟ فيلم عاد لينتقم، الفيلم ده من اجمد الافلام المرعبة المصرية، وده انتج سنة 1988. البطل فيها كان الفنان عزة العلايلي. مش هنتكلم عن القصة والتفاصيل، لكن هتكلم ان اشترك في الفيلم ده مشعوذ خطير اسمه السيد حسين الفلكي. ده بيعمل تحضيرات كتير، وكان بيعمل حاجات بيأذي بيها الناس. كان المشاهير المصريين وفي العالم العربي بيروحوا للراجل ده، والراجل ده جه في الفيلم ده عشان يقول طلسم. كان المفروض انه هيقول طلسم مش حقيقي بغرض الحبكة والدراما في الفيلم. وبعد عرض الفيلم اكتشف الكتاب والباحثون ان الطلسم ده حقيقي، ومن اخطر انواع الطلاسم وعالم السحر، وده طلسم البراهيتية. والراجل اللي اسمه السيد الحسين الفلكي خدع المخرج لما قال الطلسم ده. تنبيه، انا هقول الطلسم اللي كان في الفيلم، اللي عايز يسمع يسمع، واللي مش عايز يسمع يقدم الحتة دي. مطمئنا ويكلم لسانا ويسألكم على حوائجه وهو محيط بكم أينما كنت. تأتوني مسرعين مسرعين مسرعين بحق البراهد البراهد الكليل بسجلة بسجلة. مش عايز اكمل الطلسم الحقيقة. تعالوا بقى نشوف الراجل ده مات ازاي. الراجل ده مات وهو عنده 52 سنة. لقوه ميت في المكتب بتاعه وهو على وشه أشد علامات الرعب والفزع، وجنبه مناديل، مناديل عليها دم حايض، ومناديل تانية عليها سائل منوي، وكميات كبيرة من الحليب، وصور كتيرة لناس مشاهير مكتوب ورا الصورة طلاسم محدش يعرفها غيره. والحقيقة مفيش حد في الطب الشرعي عارف سبب الوفاة هي. تعالوا بقى ندخل في التقيل، التقيل قوي زي ما بيقولوا. مين ما تفرجش على أفلام هاري بوتر وعالم السحر العجيب؟ الكل ما يعرفش ان الفيلم مبني عن أشياء حقيقية وموثقة ومذكورة في كتب السحر الأسود. كان منها يد المجد زمان، كان في كوخ معزول في انجلترا، واحد من البنا اللي كان شغال في مكان جنب الكوخ لقى ايد انسان مقطوعة ومستخبية وسط الحيطان. وبعدها بفترة عرف انها يد المجد الملعونة، وهي من اخطر انواع السحر الاسود اللي اتكلمت عنها كتب السحر. يد المجد، شروط كتيرة متعقدة مخيفة لازم تكون موجودة في الايد دي عشان يشتغل السحر. اول شرط واهمهم ان تكون ايد راجل مجرم مات على المشنقة. الاوروبيين كانوا بيعتقدوا ان الشمعة اللي بتصنع من دهن مجرم لو مجرد حد لمسها بتولع ويبدأ عملها السحري وتخلي اللي بيشوفها مشلول وعاجز عن الحركة. زمان الحرمية نباشين الكبور كانوا بيستخدموا الايادي دي لسرقة البيوت، وبيقولوا انها تقدر تفتح اي باب. كانت في ابحاث اكتر قالوا ان السحر الملعون بيقطعوا السحرة ايد المجرم ده بعد لحظات من موته، وكل ما يكون مجرم اكتر اجراما يكون السحر فعال اكتر. ولما الدم بينشف الإيد كانت بتتلفف قطعة من قماش، وكان نباشين القبور بيسرقوا يد الموتى بعد موتهم. وحسب وصفه اتذكرت في كتب السحر الأسود كانت بيحطوا عليها بول واحدة ست وراجل وكلب وحصان، وتتبخر ببعض الأعشاب لمدة شهر، وبعدين كانت بتتعلق في السر يعني من غير ما حد يعرف على باب الكنيسة لمدة يوم. أما الشمعة لازم تكون من دهن الموتى، وحاجات تاني مش لازم نقولها. بيكون فتيل الشمعة ده بتكون من نفس شعر المجرم او المشنوق اللي اتاخد منه الايد. وبعد كده بيحطوا صباع في الشمعة اللي من دهن الموتى، وبعدين في كل صباع بيتحط فتيل من شعر المشنوق، ويبدأ الساحر يولع كل الاصابع ويقول طلاسم. انا عارف الكلام ده انتوا مش مصدقينه، بس صدقوني يد المجد مشهورة وكل الكلام ده بوثائق وحاجات كتير مذكورة في كتب السحر الاسود. عرفنا من كتب التاريخ على مر العصور أن المرأة وصلت إلى أعلى المناصب في الدول المختلفة، فأصبحت رئيسة وملكة ورئيسة وزراء ووزيرة خارجية، وقد تدل تلك المناصب على قوة المرأة وصلابتها. ولكن هل يمكننا أن نصدق أن تلك القوة والصلابة يمكن أن تتحول إلى وحش كاسر يقتل ويذبح ويعذب ويشرد؟ فمن يصدق أنه على مر العصور هناك سيدات تخلين عن كل قواعد الأنوثة فأطلقنا أظافرهن وتحولن من كائن رقيق لطيف كما هو معروف على المرأة إلى وحش عدواني يستحل الدماء. ونذكر في التالي بعض النساء الذين ارتكبوا جريمة القتل بل وتمادوا في تكرارها حتى أطلق عليهم اسم السفاحات. واحد، إليزابيث باتوري. من أشهرهن على مر التاريخ الكونتيسة إليزابيث باتوري، ولدت عام 1560 وتوفيت عام 1614. ودارت حولها العديد من القصص حول اختفاء فتيات كان يعملن عندها في القلعة ولم تتم رؤيتهن مرة أخرى. وتداولت هذه الأخبار على الألسن حتى وصل أمرها للملك ماثيات الثاني، والذي أمر بالتأكد من هذه الأخبار. وبالفعل عثر على فتاة متوفية والعديد من المصابين في سراديب القلعة، وظهر عليهن آثار التعذيب، وأقر الضحايا بأنها هي التي كانت تقوم بتعذيبهن، وارتكبت جرائمها الوحشية هذه على مدار 25 عاما. ووفقا لمركزها الاجتماعي لم تقدم للمحاكمة، ولكنها ظلت تحت الإقامة الجبرية في غرفة واحدة حتى ماتت. اثنان، كاثرين نايت. اشتهرت الأسترالية كاثرين نايت بوحشيتها، حيث قامت بجرائم عديدة لم يتوقع أنها تقوم من قبل امرأة، فقامت بتحطيم فك أحد أزواجها، وقامت بطعن جون تشارلز توماس 37 طعنة حتى الموت، ثم قامت بسلخه وطبخ رأسه في حلة خضروات، وترك رسالة لأولاده، ولكن الشرطة نجحت في اكتشاف الأمر والقبض عليها والتحقيق معها. وتعتبر كاثرين هي أول امرأة أسترالية تدخل السجن ويحكم عليها بالسجن المؤبد مدى الحياة. 3. إيرما جريس. ولدت إيرما جريس في 7 أكتوبر عام 1923 ميلاديا بألمانيا، وتوفيت عام 1945. وكان أبوها أدولف جريس فلاحا، وانتسبت إلى الحزب النازي منذ عام 1937. وانتحرت أمها بيرتا جريس عام 1936، وتركت إيرما طفلة في سن المدرسة في عام 15 من عمرها، ولها 4 أخوة وأخوات. وعملت إيرما حارسة في معسكرات الاعتقال النازي المخصص للنساء عام 1943، ثم تم نقلها للعمل كسجانة في إحدى المعسكرات. وبعدها أثبتت كفاءة عالية في العمل والقتال حتى حصلت على ترقية بعد ذلك، وأصبحت رقم 2 في المعسكر، وأصبحت مسؤولة عن أكثر من 30,000 امرأة من المساجين. ومن هنا بدأت وحشيتها وعنفها، حيث ألقت أنوثتها أرضا وبدأت عمليات التعذيب وتعريض هؤلاء المساجين للكلاب الجائعة لتمزيق أجسادهن، إلى جانب ضربهن بالرصاص وحبسهن في غرف الغاز حتى الاختناق، وكانت تلقب بينهن بالسفاحة. ومع اقتراب الحرب دخل الحلفاء إلى أراضي ألمانيا النازية، وقامت القوات البريطانية بتحرير المعسكر الذي كانت تحرسه إيرما جريس في 15 إبريل 1945. وجد فيها 10,000 جثة و60,000 معتقل لا زالوا على قيد الحياة. وتم اعتقال إيرما جريس هي ومن معها من الضباط، وفي 17 نوفمبر 1945 تم إدانة إيرما جريس وحكم عليها بالإعدام شنقا. 4. إليسي كوخ. ولدت إليسي كوخ في عام 1906 وتوفيت عام 1967، حيث أنها التحقت بالحزب النازي الألماني في عام 1932، والتقت بكارل كوخ عام 1934، والتي أصبحت زوجته بعد عامين من لقائهما. وفي عام 1936 عملت في إحدى معسكرات الاعتقال قرب مدينة برلين، وكان يرأس المعسكر آنذاك خطيبها كارل أوتو كوخ. وفي العام التالي انتقلت إلى معسكر بوخنوالد عندما كان كارل زوجها وقتها، وساعدت سلطة زوجها الكبيرة في ازدياد نفوذها وبطشها، حيث كانت تستمتع بتعذيب السجناء وقتلهم. وكانت تهوى امتطاء حصانها وسط معسكر الاعتقال ووسط المساجين والتقاط أحد المساجين عشوائيا ثم جلده لإشباع رغبة لديها. وكانت تستولي على ممتلكات السجناء، وفي عام 1943 ألقت الشرطة الألمانية القبض عليها وزوجها بتهمة الثراء الغير مشروع والاختلاس وقتل السجناء، وحكمت المحكمة حين ذاك بإعدام زوجها وإطلاق سراحها لعدم كفاية الأدلة لإدانتها. وبعد إطلاق سراحها ألقت السلطات الألمانية الغربية القبض عليها للمرة الثانية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وتمت محاكمتها وإدانتها، وحكمت المحكمة بسجنها مدى الحياة، ولكنها قتلت نفسها شوقا وهي في السجن عام 1967. 5. ماري آن كوتن. ولدت ماري في عام 1832 وتوفيت عام 1873، وتزوجت في 20 من عمرها، وانتقلت هي وزوجها للعيش في بلينوث في ديفون لبدء حياتهم الزوجية، حيث أنجبت 5 أطفال، 4 منهم ماتوا بسبب اضطرابات معوية وحمى وآلام في المعدة. وبعدها انتقلوا للعيش في الشمال وأنجبت 3 أطفال آخرين، ولكنهم ماتوا أيضا بنفس المرض، ولحقهم والدهم متوفيا بنفس الأعراض أيضا. وتزوجت بعد ذلك جورج وولد، ولكن زوجها الثاني مات أيضا، وبعده مات 1 من أطفالها، كلهم ماتوا بنفس المرض. فأصبحت هذه القضية متداولة على الألسن، حيث تناولتها الصحف وصارت تبحث في السر في ذلك، وتم التحقيق معها، وتبين أن ميري هي التي قتلت أكثر من 21 شخصا من بينهم أزواجها وصديقها وأطفالها، وذلك عن طريق وضع السم لهم في الطعام. وفي النهاية حكم عليها بالإعدام وتم تنفيذ الحكم عام 1873. 6. ماري لويز. ولدت ماري لويز في 12 ديسمبر عام 1791 وتوفيت في 17 ديسمبر عام 1847. مات والدها وهي طفلة، وتولى أحد أقاربها رعايتها وحاول اغتصابها، ولكنها نجت منه بصعوبة، حيث قالت في مذكراتها: لقد نجوت منه بأعجوبة لأنه قوي البنية وأكبر مني 5 سنوات. وبعد ذلك الحادث كرهت ميري الرجال كثيرا، وأصابتها عقدة نفسية، ولكنها رأت شخصا اسمه جاك استطاع أن يعيد إليها الثقة واقتنعت به، ثم تزوجها بعد ذلك، ولكنها صدمت عندما وجدته في فراشها مع فتاة أخرى ويقول للفتاة مثل ما كان يقول لها: أحبك وأريد أن أنجب منك 3 أطفال، الأول ضابط والثاني طبيب والثالث مزارع. فعندما سمعت ميري هذه الكلمات لم تتمالك نفسها، وأخذت المسدس وأطلقت عليه النار، وأمرت الفتاة بالنزول إلى الشارع عارية. وركبت ميري سيارتها وأخذت تتجول وسط الشوارع، وكلما رأت طفلا أطلقت عليه النار، حتى قتلت أكثر من 10 أطفال وهي تردد: ستكبرون وستصبحون رجالا وتخدعون كثيرا من الفتيات، لذا سأنقذ النساء من شركم. 7. بيل جينيس. ولدت بيل جينيس في عام 1859 وتوفيت عام 1931. نشأت في أسرة ذات نفوذ وقوة في النرويج، فشجعها ذلك على ارتكاب جرائمها، وكانت تتمتع ببنية جسدية قوية، إذ كان طولها 183 سنتيمتر ووزنها 91 كيلو جراما، حيث تعتبر من أشهر وأخطر السفاحات التي عرفتها أمريكا. ووصل عدد ضحاياها إلى 20 ضحية، من بينهم أصدقائها وأزواجها وأطفالها، بالإضافة إلى قتلها لمعظم خطابها. وكان السبب الدافع لهذا القتل هو الجشع والبحث وراء المال، فقد استولت على جميع شهادات الاستثمار والتأمين لمن قتلتهم، ولم يتم اكتشاف أمرها إلا بعد وفاتها. 8. الملكة ميري الأولى. ولدت الملكة ميري الأولى في عام 1516 وتوفيت عام 1558. وهي ابنة الملك هنري الثامن وكاثرين، وتم تتويجها على عرش انجلترا بعد وفاة ادوارد السادس، وحاولت فرض المذهب الكاثوليكي على الشعب قهرا، فدعاها ذلك الى العنف وإراقة الدماء الكثير، حيث عذبت وقتلت معتنق الطوائف غير الكاثوليك. ويذكر انها اعدمت اكثر من 300 شخص ممن يعتنقون المذهب البروتستانتي بطريقة وحشية، وأدى ذلك إلى فرار أكثر من 100 بروتستانتي خارج البلاد، ولم يستطيعون العودة إلا بعد وفاتها. وبعد أن استقر حكمها، يروى أنها كانت تجمع بين كل حين مجموعة من الفلاحين وتقوم بشنقهم شخصيا لتبدو أكثر سعادة بذلك، بل وكانت أيضا تقتل العذارى لتستحم بدمائهن. وما زال العالم أجمع حتى الآن يروي جرائمها وينشر الأساطير حولها. 9. رايا وسكينة. كانت رايا وسكينة شقيقتان يحملن الجنسية المصرية، نشأتا في صعيد مصر، ولكن انتقلوا في أوائل القرن العشرين إلى بني سويف ثم إلى كفر الدوار، واستقر بهم المطاف في الإسكندرية، وهم من أشهر الشخصيات النسائية عنفا ووحشية، إذ كونا عصابة لخطف النساء وقتلهن بالاشتراك مع أزواجهن. وأول بلاغ قدم للشرطة كان من سيدة تدعى زينب حسن في الأربعينات من عمرها، عند اختفاء ابنتها البالغة من العمر 25 عاما. ورغم البلاغات المتتالية عن اختفاء النساء، إلا أن الشرطة عجزت عن اكتشاف أمرهما، ولم يخطر ببال محافظ الإسكندرية أن رايا وسكينة هي السفاحات صاحبات الجرائم المتسلسلة في مصر. ولكن مع توالي اكتشاف الجثث والبلاغات اليومية، تم العثور على خاتم عبد العال زوج رايا بجوار إحدى الجثث، بالإضافة إلى كمية البخور الهائلة التي كانوا يستخدموها بعد دفن الضحية داخل المنزل لكي تزول الرائحة النتنة. وعندما سئلت رايا عن ذلك، ارتبكت في الإجابة. ومع مرور الأيام ظهرت أدلة عديدة وقعت بهم جميعا، ونفذ حكم الإعدام عليهم في 22 من ديسمبر عام 1921، ووصل عدد ضحاياهم إلى 17 امرأة. 10. كريستيان جيربرت. كانت تبلغ من العمر 37 عاما، وكانت تعمل ممرضة في مركز طبي. اشتهرت في بداية تعيينها عام 1989 بالممرضة المخلصة في عملها والماهرة في القيام بواجباتها، ولكنها كانت عديمة الصبر، حيث كانت تتخلص من مرضاها الذين يتسببون لها بقلة الراحة والنوم بأن تحقنهم بمادة مخدرة تؤدي إلى توقف نبضات قلوبهم ومفارقتهم للحياة فورا. كان يطلق عليها زملائها عن طريق المزاح ملك الموت لكثرة المتوفيين في عنبرها، حيث أنه خلال المدة ما بين عام 1990 إلى 1991 كانت هنالك 31 حالة وفاة، ولم يشك أحد من العاملين معها مطلقا في تصرفاتها حتى وبعد أن أطلق عليها لقب ملك الموت. ووصل بها الأمر في 2 فبراير عام 1996 إلى قتل المريض كينيث كاتينغ فقط من أجل مغادرة نوبتها مبكرا للالتقاء بعشيقها، والتي تلقت اتصال منه أخبرها أنه لا يستطيع ملاقاتها بعد انتهاء نوبتها في 12 من منتصف الليل، ولكنه متفرغ فقط في 10. فما كان منها إلا أن غرزت إبرة سامة في ذراع المريض كينيث كاتينغ لكي تلتقي بحبيبها، والذي قتلت في بداية معرفتها به 3 مرضى لكي تستطيع ملاقاته. واستطاعت الممرضة المخضرمة كاثي ديكس اكتشاف أمرها، خاصة بعد ملاحظتها اختفاء زجاجات المادة المخدرة من العنبر، وأبلغت رئيسها الذي سارع بنقل هذا الأمر إلى السلطات التي شرعت على الفور في التحقيق فيه، وأدلى ذلك إلى العثور على أدلة دامغة ضد جيلبرت. وحاولت جيلبرت دفع التهمة عنها، ولكن الأدلة كانت أقوى منها، ولم تدع لها مجالا للإنكار. 11. تسيبي ليفني وزيرة الخارجية الإسرائيلية والتي اشتهرت بعنفها وحبها للدماء والقتل، ويقال أنها ورثت الميل إلى العنف من عائلتها، فقد كان والدها إرهابيا وتم اعتقاله والحكم عليه بالسجن 15 سنة لمهاجمته قاعدة عسكرية خلال فترة الانتداب البريطاني في فلسطين. ووالدتها سارة كانت قائدة لإحدى خلايا منظمة أرجون المتطرفة. وروت سارة في إحدى المقابلات قبل وفاتها عن عمر يناهز 85 عاما أنها سطت على قطار وسرقت 35,000 جنيه استرليني منه، ومن بعدها قامت بمهاجمته وتدمير قطار آخر وهو في طريقه من القدس إلى تل أبيب. وكان لتسيبي ليفني دورا كبيرا في المذابح الدموية في غزة، وأطلق عليها العديد من الألقاب مثل مصاصة الدماء والسفاحة. 12. ميرا هندلي. ولدت ميرا هندلي عام 1942 وتوفيت عام 2002، وتم إدانتها في عمليات خطف وتعذيب وقتل 5 أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 سنين إلى 17 سنة، حيث نجحت الشرطة في اكتشاف جرائمها ووجدت في حوزتها شريط تسجيل لواحد من ضحاياها وهو يصرخ باسمها، وتم التحقيق معها والحكم عليها بالسجن المؤبد. 13. وبكده تكون انتهت حلقتنا النهاردة. اتمنى يكون ادائي كويس، انا جربت ان انا يعني اعمل حلقة من الحلقات بالطريقة دي او بالشكل ده. اتمنى ان هو يكون عجبكم. عايز اخد رأيكم، هل نستمر في الحاجات دي؟ مش شرط اللي هي جرائم القتل او حاجة زي كده، لكن ممكن اغرب حاجات شفتها مثلا، اماكن مرعبة، جبال، الحاجات ديت بجانب القصص طبعا. يعني الحلقات دي هي حلقات ايه، زي ما بيقول كده، فاكهة، معلومات عامة، الكلام ده. فلو عجبك الاداء قول لي انه عجبك، لو ما عجبكش قول لي لا ده انت عندك قصور في كذا وكذا وكذا المفروض تعمل كذا. لو ما عجبكش الفيديو ده قول لي لا مش عاجبك، مش حابب الجو ده. وما تنساش انا يهمني جدا الكومنت، يهمني جدا اللايك، يهمني جدا الشير، ويهمني اكتر واكتر السبسكرايب. اتمنى ان احنا نوصل لعدد كبير جدا، واسف جدا على الاطالة. السلام عليكم. شايفك وحاسس بيه، عارف كل اللي فيه، من يوم ما اتولدت وانا بكتب لك حكايتك، سامع صوت الوجع، ماشي في طريق منام، من يوم ما شفت دنيا، الدنيا ملهاش مرتجع. تعالى قرب حياة، بحكي ظروف، بكتب قصص وحكايات على اللي جاي واللي فات، كل يوم جديد بتشوف عينك الحكاية بتتحكي، مع كل آخر حتة من الشمس نازلة كل القصص بتتنسي.